بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذا البرنامج الذي أكرمنا الله تعالى به ونحن نشرح فيه منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله، المتوفى سنة 33 و800 هجرية، أي منذ 600 عام تماما، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا كل خير. من عادتنا أيها الإخوة أننا نشرح شيئا من أحكام التجويد التي ذكرها إمامنا الجزري في منظومته، ثم بعد ذلك نقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل ونعلق وننبه على ما يحتاج إلى تعليق أو تنبيه في تلك الصفحة. ولكن اسمحوا لي اليوم أن أعكس فأبدأ بتلاوة القرآن، ثم أتبع ذلك بشرح ما ييسر الله من أبيات المنظومة الجزرية، وذلك لضعف في صوتي اليوم، فأخشى إن بدأت بالشرح أن يضعف أكثر، وأنا أريد أن تكون التلاوة صحيحة إن شاء الله تعالى. كنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد تفضل الله علينا فأنهينا سورة البقرة تلاوة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى بسورة آل عمران، وهي في الصفحة 50 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، على ساكنها الصلاة والسلام. نشرع بسورة آل عمران من أولها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى فعليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. مر معنا أيها الإخوة في هذه الصفحة في مطلعها قوله تعالى ألف لام ميم وهي من الحروف المقطعة. ألف كما نعلم نطقها عبارة عن همزة مفتوحة لام مكسورة فاء ساكنة ألف لذلك لا مد فيها. إذا لو سأل سائل ماذا يوجد في ألف من مد نقول له لا مد فيها لعدم وجود حرف مد. المد يوجد إذا وجد حرفه وكلمة ألف اسمها ليس فيه حرف مد. لام نطقها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والميم في لام ساكن سكون أصلي ومعنى سكون أصلي عند المجودين وصلا ووقفا أصلا طبعا لا يقف عليها لأنها مع بعضها هذه الحروف المقطعة. ميم أولها ميم متحركة إذا صار عندي لام آخرها ميم ساكنة ميم أولها ميم متحركة التقتا في النطق لام مي فالتقت الميمان في النطق وأولاهما ساكنة وجب الإدغام عملا بقاعدة الإدغام التي تقول التي ذكرها إمامنا الجزري ومرت معنا في المنظومة وأولي مثل أولي يعني الأول من المثلين والأول من المتجانسين أولي أصلها أولين وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذن إن وجدت مثلان والأول ساكن يجب أن ندغم فلما ندغم الميم في الميم من كلمة لام ميم ندغم الميم في الميم فينشأ ميم مشددة والميم المشددة تحتاج إلى غنة أكمل ما تكون عملا بقول الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن لابد من مد لام ست حركات لأنه مد لازم حرفي مثقل حرفي لأنه في حرف لازم لوجود السكون الأصلي مثقل لأننا أدغمنا الميم في الميم فصار بعد حرف المد حرف مشدد يعني مثقل. بينما ميم أيضا نطقها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الأخير منها ساكن سكونا أصليا لكنه غير مشدد يعني غير مثقل إذن هو مد لازم حرفي مخفف لازم حرفي مخفف أيضا يمد بمقدار 6 حركات. أعيدها: ألف لام ميم. هكذا أيها الإخوة يجب أن يكون نطقها. ألف زمن الفتحة مساو لزمن الكسرة. بعض إخواننا أسمعهم يقولون ألف لا، ما أدري ماذا يفعلون، يعني يسرعون فجأة يبطئون فجأة. يجب أن يكون نطق الحروف متوازنا عملا بالقاعدة الجليلة التي ذكرها إمامنا الجزري رحمه الله في باب التجويد لما قال: واللفظ في نظيره كمثله. قلت وأكرر هذه الشطرة: واللفظ في نظيره كمثله، تعادل نصف علم التجويد ولا أبالغ، لأنها تقول: إذا جاءك حرف فنطقته بكيفية معينة عملا بالقواعد المرعية، ثم جاءك بعد قليل نظير هذا الحرف، فعليك أن تعامل الثاني كما عاملت الأول، وأن تنطق الثاني كما نطقت الأول. فكما أننا قلنا أ لي نفس الطول أ لي، ولا نقول ألف لا. بعض إخواننا هكذا، ما أدري لماذا يسرعون، أو بعضهم يمط فيقول أليف لا أليف. أليف صار على وزن أليف، يعني من الإلفة صارت مشتقة، ليست أليف أيها الإخوة. لا يصح إشباع الكسرة. أليف على وزن فاعل، دائما تذكروا هذا الوزن الصرفي، فاعل فاعل فاعل فاعل، ألف نفس الوزن نفس الزمن نفس التقطيع. ألف لام ميم. إذن عندي في ألف لام ميم 3 تطويلات. التطويل الأول على ألف لام، على الألف من كلمة لام، هذا تطويل أول. التطويل الثاني على الغنة الممطوطة في الميم المشددة، لام هذا التطويل أكمل ما يكون لأن الميم مشددة. التطويل الثالث في الياء من كلمة ميم، فنقول ميم، ويكون طول ميم مساويا لطول لام أيضا عملا بالقاعدة الجليلة: واللفظ في نظيره كمثله. واضح؟ إن شاء الله. عندنا هذه الآية في لها وضع خاص. قلنا بأن ميم آخرها ميم ساكنة، ميم نطقناها في الوقف ما في إشكال، لكن لو وصلنا ألف لام ميم مع مطلع الآية التي بعدها وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله جل جلال الله، هذه الآية مطلعها لفظ الجلالة، اسم الجلالة، وأوله همزة وصل، وهمزة الوصل تسقط في الوصل، فإذا سقطت في الوصل كان الحرف الأول من الآية هو اللام الأولى من اللام المشددة، اللام الأولى من اللام المشددة، فيلتقي في النطق ساكنان. أرجو أن تركزوا معي قليلا، ما هما الساكنان؟ الميم الأخيرة من ألف لام ميم، واللام الأولى من الله، ميم الله، فالتقت ميم ساكنة ولام ساكنة. وكما هو معلوم العرب لا تجمع بين ساكنين، فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا من التقاء الساكنين بطرائق، في مثل هذه الحالة يحركون الأول. فهنا روي لنا التحريك بالفتح، روى لنا الأئمة كلهم بالقراءات العشر كلها ميم الله يحركون الميم بالفتح، فبدلا من أن يقولوا ميم الله يقولون ميم، فيحركون الميم بالفتح، فميم الله لا إله إلا هو. إذا انتهينا من مشكلة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين عفوا. ظهرت عندنا مشكلة جديدة، ما هي المشكلة الجديدة؟ ميم لما مددتها أنا 6 حركات مددتها لأن الميم الأخيرة ساكنة سكون أصلي، الآن الميم الأخيرة التي كانت ساكنة والتي بسببها تحول المد في ميم من حركتين من طبيعي إلى لازم هو السكون، السكون الذي هو سبب المد زال، زال بالتحريك، فهل يزول المد بزوال سببه أم يبقى المد مع أن سببه قد زال؟ روي لنا ذلك بالطريقتين بالقراءات كلها، كل القراء العشر روي عنهم في ألف لام ميم الله إبقاء المد طويلا مع أن سببه قد زال، وروي لنا قصره بمقدار حركتين، يعني يسميه أهل اللغة الاعتداد بالعارض. ما معنى العارض؟ العارض هو الأمر الذي عرض، عرض بمعنى طرأ، حدث. ما هو الأمر الذي حدث؟ تحريك الميم. إذا اعتددنا بهذا التحريك فقلنا إنما طولنا المد لوجود السكون، أما وإن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه وهو السكون. هذه وجهة نظر ومعمول بها ومقروء فيها. وجهة النظر الأخرى تقول عدم الاعتداد بالعارض، يعني تقول إن تحريك الميم عرض بسبب التخلص من التقاء الساكنين، لكن الأصل أن هذه الميم ساكنة فيبقى حكم الأصل ساريا ويبقون المد ست حركات مع أن سببه قد زال. هذا الكلام والشرح ما ملخصه العملي؟ ملخصه العملي أننا إذا وصلنا ألف لام ميم مع الله لا إله إلا هو الحي، إلا هو الحي القيوم، نصلها إما بطول ميم أو بقصرها بمقدار حركتين، إما ستة أو حركتين. سأنطقها هكذا بإذن الله وأنطقها هكذا فاسمعوا وتبينوا. أبدأ بتطويل ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا حركنا ميم بالفتح وبقي المد طويلة. الوجه الآخر وهو صحيح أيضا، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ميم ميم بمقدار حركتين، إذن هذا صحيح وهذا صحيح، هذان الوجهان مخير أنت أيها القارئ اقرأ أيهما شئت إن وصلت ألف لام ميم بالله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن وقفت على ألف لام ميم وفصلتها عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني تريح نفسك وتريحنا، لكن أنا كخادم ومعلم للقرآن الكريم لا بد لي أن أبين لكم أن هذا جائز وهذا جائز، لكن نصيحتي قفوا على ألف لام ميم ثم ابدأوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أنفاسنا أغلبنا أنفاسنا قصيرة، فهذا أولى من أن نصلها ولا نستطيع الوصول إلى الحي القيوم بالراحة. نتابع بعد الفاصل إن شاء الله، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأهلا وسهلا بكم. كنا ولله الحمد قبل الفاصل قرأنا الصفحة المنهجية التي علينا اليوم، وهي الصفحة الأولى من سورة آل عمران، وعلقنا على كيفية وصل ألف لام ميم بالله لا إله إلا هو الحي القيوم للقراء كلهم، أي القراء العشر أقصد، لأنهم يفعلون الفعل نفسه. أيضا عندنا في هذه الصفحة ننبه على بعض الأشياء، منها مر معنا قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لو مثلا واحد تعب عند فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأراد أن يرجع ابتغاء الفتنة، فيكسر الهمزة من ابتغاء التي كانت في الوصل ساقطة. لما؟ لأن همزة ابتغاء همزة وصل، وهمزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، يعني في وصل الكلام. فلما نبدأ بها نكسرها في ابتغاء. لما نكسرها؟ لماذا ليست مفتوحة أو مضمومة؟ لأنها همزة وصل وقعت في مصدر، ابتغاء مصدر يعني هو اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. قال الجزري رحمه الله كما سيأتي معنا في آخر المنظومة، واكسره حال الكسر والفتح عن همزة الوصل يعني وفي الأسماء، يعني واكسره في الأسماء، إذن همزة الوصل في الأسماء مكسورة. فنبدأ ابتغاء الفتنة. عندنا الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، أو قبل أن نتكلم على ربنا لا تزغ قلوبنا نتكلم على أمر يتعلق بالوقف والابتداء. عندنا في الآية الكريمة لما تكلم ربي وقسم آيات القرآن إلى نوعين، آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات متشابهات، فبين بأن الذين في قلوبهم مرض نسأل الله العافية لنا ولكم يتبعون، يعني بيسألوا عن أشياء ما حدا حيسألهم عنها، وبيتبعوا أشياء ما أحد سوف يسألهم عنها ولا مجال لمعرفة. يعني مثلا ألف لام ميم هذه التي بين أيدينا، لو جلس إنسان 10 سنين وهو يفكر ما معنى ألف لام ميم بفكره وذهنه لن يصل إلى شيء، يضيع وقته ولن يخرج إلا بضلال. لماذا؟ لا يعرف معناها إلا الذي أنزلها جل جلاله، أو من أطلعه الله سبحانه وتعالى على مكنون علمها. لذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا وقف، وقف بمعنى نقف. ثم نقول والراسخون في العلم، يعني الذين عرفوا حقائق الأشياء وأيقنوا بأن ما جاء من عند الله عز وجل قسم منه واضح جلي مأمور أن نفعل أن نطبقه، وهو الشريعة وعقائد التوحيد وأفعال المكلفين، ومنه قسم نؤمن بأنه من عند الله وإن لم ندرك كنها معناه، لأنه علوم الله عز وجل كبيرة وكثيرة وعظيمة ليس كلها قد شرحت لنا. فهذه الحروف المقطعة أيها الإخوة مثلا حظنا منها الإيمان أنها كلام الله عز وجل، وأن نتلوها كما وردت، فنمد حيث مد رسول الله ونقصر حيث قصر وبس. أما أن نعمل أذهاننا شو يعني حاميم، شو يعني كاف، هاي عين صاد، والله لو جلس إنسان 1,000,000 سنة لن يصل إلى شيء، وسيخرج بجهالات وضلالات، باب مغلق لا يعرف معناها إلا من أنزلها جل جلاله. لذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به. كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا. فإذا المفروض أن نقف، يعني أنا أجد في المصحف كتبوا قيل وما يعلم تأويله إلا الله، قيل معناها يجوز الوصل والوقف أولى. طب لماذا كتبوا قيل؟ هي في المصاحف التي أذكرها لما كنت صغيرا كان مكتوب عليها ميم، ميم يعني وقف لازم، وهذا أرجح وأولى في نظري أيها الإخوة، حتى نفصل المعاني بعضها عن بعض. وما يعلم تأويله إلا الله، هنا تمام التعظيم والإجلال للمولى سبحانه وتعالى بأن هذه الأمور باب مغلق لا يعلمه إلا الله. الراسخون في العلم لا يعلمون معناها، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأنهم راسخون في العلم حجبوا أنفسهم من الخوض في هذه الأبواب المقفلة التي سماها الله متشابهات، فيقفون عند المتشابه ويؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعود الآن إلى موضوع تجويدي، ربنا لا تزغ قلوبنا، يكثر السؤال عن هذه الآية، لا تزغ آخرها غين ساكنة مسبوقة بكسر، قلوبنا أولها قاف مفتوحة، طب عفوا مضمومة، قو تزغ هذه الغين ساكنة قبلها مكسور. كنا قد تعلمنا عند قول إمامنا الجزري وحرف الاستعلاء فخم أن لأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان. المذهب الأول ذكره الإمام أبو الأصبغ رحمه الله الأندلسي، أبو الأصبغ الإشبيلي الأندلسي ذكره وقال أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إن كان مفتوحا، يليه إن كان مضموما، يليه إن كان مكسورا. هذا الذي ذكره أبو الأصبغ ونقله عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله. ابن الجزري قال أنا أوافق أبو الأصبغ لكنني أعدل قليلا، قال أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحا كما قال أبو الأصبغ لكن وبعده ألف، يعني قال مثلا ولا الضاء، هذه الضاد أفخم من ضاربة، فإذا حرف الاستعلاء إن كان بعده ألف بنظر ابن الجزري وأفخم بقليل من لو لا كان مفتوحا ليس بعده ألف. ثم المضموم يوافق أبو الأصبغ في ذلك، قال الجزري ثم الساكن، الساكن سكت عنه أبو الأصبغ، أبو الأصبغ سكت عن الساكن. الجزري جعل له منزلة تحت دون المضموم، تحت المضموم ثم المكسور. إذن يوافق أبو الأصبغ، يوافق الجزري أبو الأصبغ رحمه الله في أن المكسور هو أقل المراتب. فعلا لما يكون حرف الاستعلاء مكسور أقل ما يكون تفخيما. إذا صار عند ابن الجزري مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور، خمس مراتب. أبو الأصبغ قال أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إن كان مفتوحا، أقل بقليل إن كان مضموما، أقل بقليل إن كان مكسورا. ما تكلم على الساكن. الذي تكلم على الساكن ونسبه إلى هذا المذهب الإمام المتولي رحمه الله، شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 1313 رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام كان إمام عظيم، من بل هو أعظم المتأخرين، ولم يأتي بعده مثله إلا الإمام الضباء رحمة الله تعالى عليه. الشاهد الإمام المتولي هو الذي قال في مذهب أبي الأصبغ، قال وتابع ما قبله ساكنها، قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها. ثم قال المتولي وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا الكلام ممكن يقبل هنا، يعني على كلام المتولي نقول هنا لا تزغ، اسمعوني جيدا، لا تزغ قلوبنا، زغ فنعامل الغين معاملة غي، هكذا رأى المتولي. ابن الجزري قال لا، ابن الجزري طبعا متقدم في المئة التاسعة رحمه الله، آخر الثامنة وأول التاسعة، قال الساكن له مرتبة برأسها، هي المرتبة الرابعة، وبالتالي بيكون أعلى شوي. كيف يكون نطقه هكذا؟ لا تزغ، اسمعوني، لا تزغ قلوبنا، زغ قولوا، على مذهب المتولي زغ قولوا، الفرق ضئيل لكنه موجود. لكن يعني إذا كان هذه صحت لا تزيغ قلوبنا على كلام المتولي رحمه الله، في أشياء ما بتصح. نأتي بمثال، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. إيق هنا قاف ساكنة قبل مكسور، هل أستطيع أن أقول إيقرأ أو أن أعامل القاف الساكنة هذه معاملة قي؟ ما أحد يفعلها، ما أحد يفعلها أبدا، ولا سمعنا بهذا لا من شيوخ القراء ولا المعاصرين ولا أبدا. ولو قلت أمام أي قارئ اقرأ لك شو عم تقول؟ اقرأ، بين القاف، فيستغربون. ربنا غلبت علينا شقوتنا، ما أحد يقول شقوتنا، ما نستطيع نقول شق ونعمل معاملة قي. حتى الذين يقولون بهذا المذهب ويدرسونه لطلابهم لما يقرؤون ما ممكن واحد منهم يقول شيق أو يقول اقرأ باسم، بل يقولون اقرأ شقوتنا. حتى المتولي نفسه رحمه الله قال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت. يعني حتى المتولي لما نظم هذه الأبيات أتاه بعض طلابه بمثال، قال يا أستاذ وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هل نقول وإخ؟ قال لا، هذه مفخمة. إذن يعني كأنه رحمه الله يعني حاول أن يرمم مذهب أبي الأصبغ، لأن أبي الأصبغ سكت عن الساكن. فما لنا ولهذا التفصيل الذي لا طائل تحته؟ نصيحتي لكم، أنا هذا الشرح الذي شرحته مو للمبتدئين، شرحته للأساتذة الذين لهم خلفية، فأقول لهم نصيحة يا إخواننا، نصيحة ناصح لكم، امشوا على مذهب ابن الجزري رحمه الله، خمس مراتب، مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور، يعني الساكن له مرتبة برأسه. وبالتالي في مثل هذه الآية نقول لا تزغ، فيها شيء من الرفعة عن زغ، فيها رفعة قليلة، ليس فيها رفعة كثيرة مبالغة، وإنما هناك شيء موجود. لعلي أطلت في هذا البحث، ولكن كان القصد بيان هذه المسألة التي قل أن تتكرر. بهذا ولله الحمد أنهينا تلاوة هذه الصفحة التي علينا، ونعود إلى درسنا الذي كنا نشرح فيه أبيات إمامنا الجزري رحمه الله في باب المد والقصر، حيث يقول والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني ساكن وسطا ووقفا، وبالطول يمد اللي هو المد اللازم. وواجب إن جاء قبل همزة، يعني إن جاء حرف المد قبل الهمزة. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة، بكلمة يعني إن جمعا مين ومين؟ حرف المد والهمزة. ثم قال رحمه الله: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذه الأبيات الثلاثة قلت لكم ضغط إمامنا الجزري رحمه الله تعالى فيها المدود التسعة التي لا غنى لتالي القرآن الكريم عن معرفتها، وكنا قد ذكرناها ولله الحمد في الحلقات الماضيات إلا الأخيرة منها. فبينا بأن المد في الماضي، بينا بأن المد مدان، مد أصلي ومد فرعي، ونعني بالأصل الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ونعني بالفرعي الزائد عن حركتين، الزائد عن المقدار الطبيعي. وبينا بأن المد الطبيعي نحو قالوا نوحيها يندرج تحته ثلاثة مدود أخرى، هي مد البدل بمقدار حركتين مثل آمنوا، مد العوض بمقدار حركتين مثل حكيمة، مد الصلة الصغرى مثل إنه على رجعه لقادر. إذن يندرج ثلاثة مدود تحت المد الطبيعي. وبينا بأن المد الفرعي وهو المد أكثر من حركتين لابد لهذا التطويل عن حركتين من مبرر، المبرر فيما استقرأه علماؤنا من مدود القرآن الكريم المتلقات عن النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هو أن هذه المدود المطولة عن حركتين سببها إما مجيء همزة وإما مجيء سكون. والذي سببه همزة أيضا ثلاثة مدود، إما المد المتصل وشرحناه مثل جاء سوء وجيء، أو منفصل مثل يا أيها قوا أنفسكم وفي أنفسكم، أو الصلة الكبرى الملحقة بالمد المنفصل مثل إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يحسب أن ماله أخلده. صار المد الفرعي الذي سببه الهمزة يندرج تحته ثلاثة مدود: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. الآن نتكلم عن المد الفرعي الذي سببه السكون، أيضا يندرج تحته ثلاثة مدود: المد الأول وهو أعظمهم المد اللازم، وشرحناه في الحلقات الماضية، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، ونعني بالسكون الأصلي السكون وسطا ووقفا. والمد الثاني هو المد العارض للسكون، وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، مثل تعملون في الواو، الرحمن أو إياك هذا في الألف، نستعين هذا في الياء. وبقي المد الثالث بالنسبة للمدود الفرعية التي سببها السكون، وهو التاسع في مجموع المدود، التاسع والأخير، هو مد اللين. مد اللين أيها الإخوة الكرام يشبه المد العارض للسكون جدا من حيث التعريف. العارض للسكون نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هنا نقول في المد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. التعريف ذاته، لكن الفرق أننا هناك نقول حرف المد وهنا نقول حرف اللين فقط. وبينا ما هو حرف اللين عندما شرحنا قول إمامنا الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الواو الساكن المفتوح ما قبلها مثل خوف، مثلا الياء لا ضير، قريش، الصيف، هذه الأمثلة. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، هذا حرف اللين. فإن جاء بعد حرف اللين حرف متحرك وصلا ساكن وقفا يمد، هذا المد مد يسموه مد إيه؟ مد اللين، ويمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ستا تماما كالعارض للسكون، حركتين أو أربعا أو ستا تماما كالعارض للسكون. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف هكذا، هذا قصر. إن وسطنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه أربعة. وكذلك ستة، لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. هكذا يكون المد. ونبه على أمر أيها الإخوة بالنسبة للمد العارض، أرجو أن تنتبهوا، سأتكلم موضوع دقيق شوي وهو للمتخصصين. لما أنطق حرف المد مثلا في تعملون، اسمعوني، سأمد أربع حركات، تعملون، هذا المد أربع حركات، من أين بدأ حساب الزمن؟ أربع حركات، من ضمة اللام، من ضمة اللام، لون، هذا المقدار، من منذ أن بدأت نطق الضمة إلى أن انتهى المد ودخلت على الحرف الذي بعده وهو النون، هذا المقدار بمقدار أربع أحرف متحركة. لكن حرف اللين الذي قلنا بأنه مد اللين الذي قلنا يمد حركتين وأربعة وستة، حرفه الحركة التي قبله ليست من جنسه، حركة مغايرة. يعني أنا لما أقول مثلا خوف خو، أولا أنطق خاء مفتوحة ثم أنتقل إلى واو، خوف السوء، بدأ نطق الواو بعد فتحة السين من السوء، بدأ نطق الواو بعد فتحة الخاء من خوف، فلما انتهى حرف الخاء بدأ المد، بدأ نطق الواو وبدأ المد. وكأن الأربع حركات، فهون سؤال، هل هو أربع حركات بطرح زمني الحرف المفتوح ثم أعد أربع حركات، أم أن زمن الحرف المفتوح الذي هو قبل حرف اللين يعني متقدم على حرف اللين داخل في الحسبان؟ نقول داخل في الحسبان، داخل في الحسبان. فقول أئمتنا، أرجو أن تنتبهوا أرجوكم، قول أئمتنا عن مد اللين إنه بمقدار حركتين أو أربعا أو ستة، هذا الكلام فيه تجوز في العبارة، فيه تساهل في العبارة. الحقيقة هو أقصر من حركتين إن قصرت، وأقصر من أربع حركات إن وسطت، وأقصر من ست حركات إن طولت. سأكمل الكلام باختصار بعد الفاصل. حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل نتكلم عن أننا عندما نقول في مد اللين إنه يمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ستا، هذا الكلام فيه تساهل في العبارة. وحقيقة الأمر أنه لا بد إن أردنا الدقة المجهرية أن نطرح زمن الحرف المفتوح قبل. يعني لما أقول لإيلاف قريش ريش، إن أدخلت زمن الحرف المفتوح في الحسبان فقريش مع فتحة الراء تعادل المد الطبيعي، كأنني أقول قريش. لو كانت الراء مكسورة كيف كنت سأقول قريش؟ لو، فلما أقول قريش نفس الزمن إن أدخلت زمن حرف المفتوح في الحسبان، فإن أخرجته من الحسبان كان ما بقي من زمن الياء أقصر من زمن حرف المد، لأن حرف المد يدخل في حسابه زمن الحرف كله، بمعنى من الفتحة، يبدأ الحسبان من الفتحة. فانتبهوا إلى هذا الأمر، ولعلي بهذا أكون قد أجبت على سؤال الأخ حميدو بومديان من تلمسان من الجزائر بارك الله فيه، فلعلك أخي حميدو وصلت إلى جواب سؤالك. هذا هو مد اللين. مد اللين هو يأتي حرف اللين، واو ساكنة مفتوح ما قبلها، يا ساكنة مفتوح ما قبلها، وبعده حرف ساكن سكونا عارضا نحو خوف، بيت، سوء، قريش. ما قلته من هذه الأمثلة نراه على اللوحة التي بذكرها نكون قد تكلمنا على المد التاسع والأخير. ننظر إلى اللوحة في البيت 72، وجائز إذا أتى منفصلا، جائز يعني المد الجائز، إذا أتى منفصلا اللي هو المد المنفصل، يعني إذا أتى حرف المد منفصلا عن الهمزة، الحرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، أو الحالة الثانية من المد الجائز، أو عرض السكون وقفا مسجلا. وقلنا بمعنى مسجلا يعني مطلقا، أسجل يسجل أطلق يطلق، أو عرض السكون وقفا حالة كونه وقفا. نرى على اللوحة المد التاسع، مد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف نحو نوم، خوف، قريش، البيت. لاحظوا الأمثلة كلها عبارة عن حرف لين، يعني واو ساكنة مفتوح ما قبلها أو ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، وبعدها حرف ساكن بسبب الوقف. نرى على اللوحة ويمد اللين بمقدار حركتين أو أربعا أو ست حركات، حركتين أو أربعا أو ست حركات. نعم. ونرى على اللوحة والأولى للقارئ أن يقصر اللين في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. هذا الكلام قلنا شبيها له لما تكلمنا على المد العارض للسكون، قلنا بأن القصر المدود يناسبه السرعة، وتوسط المدود يناسبه عدم السرعة وعدم البطء التي هو القراءة بالتدوير، وتطويل المدود يناسبه القراءة البطيئة التي هي قراءة التحقيق. فحتى تكون القراءة متناسقة يفضل للقارئ أن يفعل هذا، سواء كان يقرأ في حرف المد أو يقرأ في حرف اللين. أريد أن أنبه إلى أمر أيها الإخوة، مد اللين بيّن علماؤنا بأنه لم مد حملا له على العارض السكون، يعني أرجو أن تركزوا معي على هذه المسألة. العارض السكون مد تشبيها له باللازم لأن اللفظ واحد. إذن العارض السكون لما أشبهه باللازم هو مشبه واللازم مشبه به. الآن المد اللين لما مد تشبيها له بالمد العارض للسكون، في هذه الحالة صار المد العارض للسكون مشبه به، وصار مد اللين مشبها، المشبه مد اللين والمشبه به المد العارض للسكون. فطالما أن مد اللين مد تشبيها له بالمد العارض للسكون فلا يصح أن يكون أطول منه، يعني لا يصح أن يكون المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به. هذا معروف، لما أنا أقول فلان يشبه كذا فيجب أن يكون وجه الشبه، وهذا كلام من علم البلاغة طبعا، يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه، وإلا لا يقال فلان يشبه كذا. فإذا اللين قلنا يجوز يمد حركتين أو أربعة أو ستة، والعارض حركتين أو أربعة أو ستة، لكن لا يصح أبدا إن اجتمعا في مقطع قرآني أو آية أن أمد اللين أطول من العارض السكون. لما؟ لأن اللين مشبه والعارض السكون مشبه به، يعني أقصى شيء ممكن يفعل اللين أن يكون مساويا للعارض السكون، هذا أقصى شيء ممكن يكون، لكن يزيد عليه ما يصح. إذن لو كنت أنا تخيلوا معي شوي، لو كنت أنا أمد العارض السكون حركتين، المد اللين شو لازم يكون؟ أيضا حركتين، ما بيصح يكون أكتر، المعيد أعيد لعلي أخطأت. المد العرض للسكون حركتين. مد اللين شو بده يكون؟ حركتين وبس. إذا مدت العرض للسكون أربعة. تعملون. وجاءني قريش. كم أمدها؟ إما حركتين أو أربعة. يعني يا أقل يا مثل. لكن ما بصير أطوال. ستة ما بصير. إن مدت العرض للسكون ستة. تعملون. وجاءني قريش أو خوف. لي أن أمدها حركتين أو أربعة أو ستة. إذن دائما بلغة الرياضيات نقول اللين أصغر أو يساوي العرض السكون. اللين أصغر أو يساوي العرض السكون. وإن عكسنا نقول العرض السكون أكبر أو يساوي اللين. لكن اللين يكون أطول هذا الذي لا يصح. ما قلته نراه على اللوحة التالية التي تبين اجتماع المد العارض مع مد اللين. نرى على اللوحة اجتماع العارض مع اللين. إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد لين فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. ليه؟ لأن اللين مد تشبيها له بالعارض ولا يصح أن يكون المشبه أطول من المشبه به. نرى على اللوحة هذا الجدول. إن مد العارض بمقدار حركتين فيمد اللين بمقدار حركتين، وإن مد العارض بمقدار أربعا من الحركات يمد اللين بمقدار حركتين أو أربعة. أتلاحظون؟ إما مثله أو دونه. وإن مد العارض ست حركات فيجوز في مد اللين أن يمد حركتين أو أربعة أو ستة. إذن دائما العارض أكبر أو يساوي، وإن عكسنا نقول اللين أصغر أو يساوي. هذا الأمر أرجو الانتباه إليه في هذا الموضوع. بقي أن ننبه على أمر أيها الإخوة. يعني مثلا أنا الآن عم بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون، أتيت بها حركتين، عن النبأ العظيم ما بيصير. أنت قلت يتساءلون حركتين، بدك تكمل حركتين. بديت أربعة بتكمل أربعة، بديت ستة بتكمل ستة، أما طالع نازل نازل طالع هذا ما يصح. ونعود فنقول كله عملا بقاعدة واللفظ في نظيره كمثله. انتبهنا كيف؟ يعني الإنسان لما يأخذ في تلاوته في مجلس واحد، سواء كان هذا المجلس عبارة عن صلاة، مثلا أنا عم صلي إمام في الركعة الأولى قلت مثلا عم يتساءلون، إذا خرجت لون بدي كمل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فأتابع حركتين حركتين حركتين. إن بديت أربعة بدي يكمل أربعة، بديت ستة بدي يكمل ستة، إلى أن تنتهي الركعة. في الركعة الثانية مجلس آخر، فلي في المجلس الثاني اللي هو الركعة الأخرى في التلاوة الجديدة أن أخذ مرتبة أخرى، لكن في نفس المرتبة طالع نازل ونازل طالع هذا لا يصح. في حالة فريدة بس كنت سألت أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عنها، وهي أن بعض من يقرأ في الآية الأخيرة التي يريد عندها أن ينهي التلاوة يطولون، هكذا جرت عادة القراء أيها الإخوة، عندما يريدون أن ينهوا التلاوة يطولون المد العارض للسكون إشعارا للسامعين أن التلاوة قد انتهت، إشعارا للسامعين أن التلاوة أوشكت على الانتهاء. فسألت أستاذنا رحمه الله، قلت له سيدي إذا الإنسان أخذ مقدار العرض السكون مقدارا معينا قصرا أو توسطا مثلا، ثم لما أراد أن يختم طول العرض السكون عن الحركتين أو عن الأربعة ليشعر السامعين أن التلاوة على وشك الانتهاء وأنه يريد أن يختم، هل في ذلك من إشكال؟ فقال لي شيخنا رحمه الله يا عمي ما وجدت من نص على ذلك، لكن إن شاء الله ما فيها شيء. هكذا قال لي الشيخ، قال لي يا عمي ما وجدت من نص على ذلك. هذا الكلام من 35 سنة أيها الإخوة، ومن 35 سنة إلى الآن أنا أيضا ما وجدت من نص على ذلك، مع أنني شديد البحث في هذه الأمور، لكن ما وجدت بالنص على ذلك. فقال شيخنا إن شاء الله ما فيها شيء. من باب شو قال إن شاء الله ما فيها شيء؟ لأنه لما ختم يعني المقدار الطول الذي أتى به وارد، المقدار ما هو مقدار مخترع أو مبتدع، هو مقدار وارد. كل ما في الأمر أنه يعني لم تبنى القراءة على التناظر في الكلمة الأخيرة منها، لكن طالما أن من هذا التطويل حكمة وهي الإشعار بأن التلاوة ستنتهي، فشيخنا قال لي إن شاء الله ما فيها مانع. هكذا قال لي الشيخ رحمه الله، فأحببت أن أنقل إليكم هذه الفائدة. نرى على اللوحة تنبيه: إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة للمد، للمد العارض للسكون أو مد اللين، يعني سواء كان المقدار قصر أو توسط أو طول، فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته تلك، إلى أن ينهي تلاوته تلك، يعني سواء كانت تلاوته في محفل، في مجلس، في اجتماع، أو في درس، أو في حفل، أو في الصلاة، فيحافظ على ذلك المقدار من حيث الطول في المد العارض للسكون وفي مد اللين. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر المدود التسعة في القرآن الكريم، ولله الحمد، التي من عرفها فلا يضيره أن لا يعرف غيرها، لأنه ليس ثمة غيرها في القرآن الكريم، وما بقي فهي عبارة عن ألقاب: مد التمكين، ومد الحجز، ومد ما بعرف إيش، هذه كلها عبارة عن ألقاب وليست مدود نوع، ليست نوع من أنواع المدود. أنواع المدود تسعة لا عاشر لها، وشرحتها لكم كاملة، فمن استوعبها استطاع أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة ويمد ما فيه من مدود دون أن يخطئ بإذن الله تعالى. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية، نتكلم عن بعض الأخطاء التي تقع من إخواننا حالة مد المدود، ونتكلم على أمر جليل عظيم نبدأ فيه ما أظن يكفيه حلقة، وهو ما يسمى عند القراء قاعدة أقوى السببين في المدود. قاعدة أقوى السببين في المدود سأشرحها ب يعني تبسيط ما أستطيع إلى ذلك سبيلا بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر اليوم حتى لا نطيل عليكم، ونأخذ بعض التسجيلات الفيديو التي أرسلها بعض الإخوة على إيميل البرنامج، التلاوات المسجلة، ونبدأ بتسجيل أخونا سمير أبو عمر من سوريا. نستمع إلى الفيديو ثم نعلق عليه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقط الفاتحة ما شاء الله. أخي سمير ما شاء الله، يعني تلاوتك أنا أسميها تلاوة إجازة. لاحظنا تلاوة أخونا سمير، الحروف صوت الحروف صافي، الحرف ما فيه، هذا يدل على دراسة نظرية، ويدل على بعد الدراسة النظرية على تدريب عملي كثير ومتقن وبإشراف أستاذ، لا أدري من أستاذه، لكن واضح من تلاوته أنه تعب على نفسه حتى صارت حروفه بهذا الصفاء والنقاء. ثم لاحظنا كيف أنه كان يتم الحركات الفتحة والضمة والكسرة، ثم لاحظنا أنه كان لا يشوب، يعني لا يخلط صوت حروف المد بالغنات، فكانت ألفاته وواواته وياءاته صافية الصوت، ليس فيها شيء من الغنة. تلاوتك أخي سمير أنا أسميها تلاوة إجازة. بارك الله فيك وفي من علمك. معنا فيديو ثاني من أخونا عماد محمد من اليمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم التسجيلات جميلة. لاحظتم أيها الإخوة، يعني الأول أخونا سمير من سوريا، الثاني عماد من اليمن. هل لاحظتم بالله عليكم، هل لاحظتم بينهما فرقا؟ أرأيتم كيف أن القرآن العظيم يجمعنا؟ يعني لو ما قلت لكم من اليمن ولو ما قلت الأول من سوريا وأسمعتكم تلك التسجيلات لظننتم بأن الأخوين من بلد واحد، من بلدة واحدة. لماذا؟ لأنهم يسيرون على نسق التلاوة المنقولة عن رسول الله. أخونا عماد تعبان على نفسه تمام وأتقن التلاوة. أقول لك ما قلته لسمير قبلك تماما، وكم كانت وقفك على كلمة والأرض كم كان جميلا متقنا. أخونا عماد من اليمن أعطى الراء حقها من التفخيم والبينية والأر، ثم انتقل إلى الضاد فأعطاها حقها من الرخاوة والتفخيم والاستطالة. اسمعوا، والأرض والأرض. بارك الله فيك يا أخي عماد، ما شاء الله. صدقني التي نطقتها أنت أجمل من التي نطقتها أنا الآن، صدقني يا أخي. فهنيئا لك وزادك الله توفيقا. سنأخذ فاصلا ونأخذ بعد نعود بعد الفاصل إلى تسجيلين آخرين، ثم نتلقى اتصال من أراد منكم أن يتصل عبر الهاتف ليسمعنا تلاوته. فحياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. سنتابع إن شاء الله سماع الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا إلى إيميل البرنامج، لكن قبل أن نأخذ الفيديو القادم أرد على الأخت أم زكريا من فرنسا. أم زكريا تقول: إذا وقفنا على مد متصل أو منفصل، إذا وقفنا على مد متصل مثل مثلا أولياء أو من السماء، هذا متصل. منفصل مثلا يا أي، مو يا أيها، مثلا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. إذا أردنا أن نقف على قو، هل نقول قو أربع حركات ولا نقول قو حركتين؟ هكذا تسأل أم زكريا. تقول: إذا وقفنا على مد متصل أو منفصل هل نمده حركتين أو أربعة؟ نعم. بالنسبة للمتصل أيتها الأخت الكريمة، سنتكلم عن هذا في قاعدة أقوى السببين، لأنك لما تقفين على المتصل مثل وجاء أو من السماء هو متصل، لكن لما وقفت عليه انطبق عليه تعريف العارض السكون، فصارت الألف السماء ينطبق عليها تعريف المتصل وتعريف العارض السكون. سنتكلم عن هذا باستفاضة عندما نتكلم في الدرس القادم بإذن الله إذا في بالعمر بقية عن قاعدة أقوى السببين. أما بالنسبة للمنفصل، نعم يا أختي يعود المد حركتين، ولا يصح أبدا أن نقف أربع حركات. يعني مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن لو وقفت على وفي لا يصح أن أقول وفي، هذا لا يصح، بل أقول وفي حركتين. إذن إن وقفنا على المنفصل نقف عليه حركتين، لأنه انفصل عن في النطق، انفصل حرف المد عن الهمزة، وجدت الحرف المد والهمزة مع بعض وجد المد، ابتعدا عن بعض زال المد المنفصل. وضح أيها الأخت الكريمة. بقي سؤالك عن المتصل، إن شاء الله تعالى نتكلم عنه فينا. ولك سؤال آخر ما هي المقامات وما علاقته وما علاقتها بالقرآن؟ ما هي المقامات وما علاقته بالقرآن؟ هذا أختي الكريمة كنا تكلمنا عنه باستفاضة، تكلمنا عنه باستفاضة في حلق في حلقات التي تكلمنا على قول الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. عندما شرحنا هذه الأبيات تعرضنا إلى هذا الموضوع، وليتك تعود إلى الحلقات القديمة من البرنامج تجدينها، بتصور على النت لو بحثتي على النت تجدين ذلك، لأن إجابتي على هذا السؤال ستأخذ حلقتين تقريبا، فيعني أعذريني عن الإطالة في هذا الموضوع لأني كنت قد بحثته. نأخذ الآن الفيديو المرسل من الأخ عبد الرحمن من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله أخي عبد الرحمن، تلاوتك منضبطة من حيث التجويد، ومنضبطة بقواعد الإمام ورش رحمه الله تعالى، عثمان بن سعيد المصري. ورش رحمه الله اسمه عثمان ابن سعيد المصري رحمه الله تعالى. تلاوتك منضبطة، تجويدك ممتاز جيد، وكذلك تلاوتك بارك الله فيك. لو طولت المقطع قليلا لكان أفضل. نعم، أما تلاوتك التي أرسلتها يا أخ عبد الرحمن جيدة وما عليها كلام. أخونا سامر العشي من فلسطين أرسل لنا تسجيلا أيضا إلى موقع البرنامج. سامر العشي من فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله، تلاوتك جميلة يا أخي سامر، الله يفتح عليك وفقك الله سبحانه وتعالى. لكن عزيز اضغط على حرف الزاي حتى يتضح صوته أكثر، يعني لا تقول عزيز هكذا ضعيف، عزيز زا زو زي، عزيز حكيم. وقيس عليها بقية الزايات التي مثلا تزرعون، زلزلت الأرض زلزالها، فلا بد من بيان هذا الحرف لأنه حرف قوي فيه جهر وفيه صفير. الباقي جيد بتلاوة أخونا سامر. هذه هي الفيديوهات التي عرضناها اليوم، ونسعد بتلقي اتصال من أحب أن يعرض تلاوته عبر الهاتف. ومعنا أخونا أبو عبد الرحمن من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإياكم. سورة الدخان. الدخان، طيب. لماذا لا تقرأ الصفحة التي قرأناها؟ يعني نحن من عادتنا أيها الإخوة الكرام أن المتصل يقرأ الصفحة التي المنهجية التي قرأناها في تلك الحلقة. فنحن في هذه الحلقة قرأنا الصفحة الأولى من آل عمران، فأرجو من الإخوة المتصلين أن يلتزموا بالقراءة من الصفحة المذكورة. معنا الأخت صفاء من تونس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيك. تريد أن تقرأي أيضا؟ نعم. انتهت الصفحة. بارك الله فيك أخت صفاء، تلاوتك جيدة، ولكن أنا أرجو من الأخت صفاء ومن كل إخواننا لما ينطقون حرف الهاء ألا يباعدوا بين الوترين الصوتيين في الحنجرة. عندنا في حنجرتنا أيها الحناجرين أيها الإخوة وتران صوتيان، بهما نتكلم الحروف، ولولاهما لما استطعت لا أن أنطق ولا أن تنطقون. فهذان الوتران إن ابتعدا جدا عن بعضهما مثل حرف السبعة، يصير مثل حرف في، حرف الفي أو رقم سبعة بالعربية، إن ابتعدا جدا اتسع المخرج بينهما فتخرج الهاء ضعيفة لأن المخرج واسع جدا. الوهاب، وهاب، مهما ضغط الإنسان يستهلك الهواء الموجود في الرئتين، ومع هذا الاستهلاك تخرج الهاء ضعيفة. فعلينا أن نقرب الوترين من بعضهما قليلا ونترك مجال للهواء يمر هكذا. الوهاب، الوهاب، لا ريب فيه، فيه. أما لا ريب فيه، اسمعوني، فيه. هل سمعتم بعد الياء شيئا؟ لأني باعدت بين الوترين فخرجت كمية كبيرة من الهواء وتدفقت ولم يخرج صوت هاء واضح. فانتبهوا إلى هذا الأمر. معنا، اتفضل أخي عبد العظيم من ليبيا. نعم أهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، اتفضل يا أخي. دكتور، اتفضل. أي صورة صفات إن شاء الله؟ لا لا، اقرأ الصفحة التي معنا، اقرأ أول آل عمران. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبد العظيم اخفض صوت التلفاز تماما واسمعني من الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن شاء الله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخي عبد العظيم، ما شاء الله تلاوتك ممتازة ووقفك على الهمزات ممتاز ورائع، ولكن انتبه يا أخي عبد العظيم إلى كلمة مصدقا، لا بد من ترقيق الدال. أنت قلت مصدقا، اسمعني سأقلدك، مصدقا مصدي، هذه صارت قريبة من الضاد أو دال مفخمة، هي دال مرققة، مصدي، بعد أن نفخم الصاد نرقق الدال، مصدي مصدقا، والباقي كان ممتاز بارك الله فيك. معنا من العراق أبو بكر من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله، حياك الله. كيف حالك شيخنا؟ نشكر الله ونحمده، الله يحييك، تفضل. حبك في الله، بارك الله. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. أقرأ شيخي من بداية السورة. بداية السورة نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أخي أبو بكر لا تضغط على الياءات كثيرا، الحي القيو، حي، لأن الياء رخوة، لا تقول الحي القي، لا تبتر صوت الياء، لأن فيها شدة. لا ما فيها شدة أبدا، ليست شديدة. نعم. هي رخوة يا مولانا. نعم شيخي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخي أبو بكر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ويعني لعله الاتصال في التشويش شوي، لعله في بعض الحروف أنا سمعتها خطأ، لكن تلاوتك التي سمعتها جيدة، فيعني أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك. نستمع إلى تلاوة من الأخت أم فاطمة من إيران. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. أم فاطمة قولي نعم. قولي إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، هكذا مع بعض. ما أدري عربي. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بارك الله، شكرا. كافي أخت أم فاطمة، كافي. ما شاء الله تلاوة جيدة إن شاء الله، لكن هناك أحسن إن شاء الله تعالى، بالتدريب يتحسن إن شاء الله تعالى. طبعا أيها الإخوة الكرام، أنا كنت أقول لا تفعل هكذا للأخت أم فاطمة، لكنها لا تعرف العربية الظاهر. كانت تقول إن الذين كفروا بآيات الله، بعدين قالت بآيات الله لهم عذاب شديد. نحن ما لنا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني البدأ بدأ قبيح، لأنه صار كأن بآيات الله لهم عذاب شديد. علينا أن نربط المعنى فنقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، انتبهنا كيف، ولا نقول بآيات الله لهم عذاب شديد، فلننتبه إلى هذا الأمر. طبعا كان في بعض الملاحظات على تلاوتها، لكن ما تعرف العربية. بتلاوة الأخت أم فاطمة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.